اللهم أمن الخائفين المستضعفين من المسلمين في كل مكان، كلهم في غزة، كلهم في غزة، كلهم في الشام، كلهم في العراق. يا الله نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، اللهم رحمتك نرجو، لا تكلنا لأنفسنا ولا لعدونا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم كن مع المستضعفين الخائفين، احقن دماءهم، احقن دماءهم، احقن دماءهم، اجمع كلمتهم، تول نصرتهم، قاتل دونهم، قاتل دونهم. اللهم كن لهم عونا يوم قل المعين، وكن لهم ناصرا يوم قل الناصر. يا الله لا يدخل عيدنا هذا إلا وقد أفرحتنا بهلاك الظالمين، لا يدخل عيدنا هذا إلا وقد أسعدتنا بنصر الإسلام والمسلمين. اللهم نصرك الذي أعدت عبادك المستضعفين، يا من نصرت موسى على فرعون، انصر عبادك الموحدين، انصر عبادك المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك يا رب العالمين. يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى، اشفنا وعافنا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم من كان من الحاضرين مريضا فعجل بشفائه، ومن كان فقيرا فعجل بغنائه، ومن كان محتاجا فعجل بعطائك يا رب العالمين. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق أخواتنا النساء لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهن للبر والتقوى. اللهم وفقهن لهداك، واجعل عملهن في رضاك يا رب العالمين، وأجرهن على صلاتهن ودعائهن وتضرعهن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بدل سيئاتهن حسنات، واجزهم عنا في شهرنا هذا خير الجزاء يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.